السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد خيري من قناة قصص رعب مع خيري. قصة النهاردة مش أنا اللي مألفها الكاتب المبدع محمود السقا. محمود دي أول قصة يبعتها لنا. أنا كان لي الشرف أني اتعرفت عليه قبل ما يبعت لي القصة دي، وعلى المستوى الشخصي فأنا بعزه جدا. القصة عجبتني جدا فما أخدتش وقت على بل ما سجلتها وزعتها، وإن شاء الله يا رب تعجبكم وإن شاء الله تطلع بنفس المستوى اللي اتكتبت بيه. يلا بينا. صحيت على صوت صفير، صوت صفير متقطع. نايم على السرير وناس لبسة أبيض بتجري عليا، واحدة بتقول إلحق يا دكتور المريض فاق. بصيت على جسمي لقيتني لابس حاجة بيضة طويلة مفتوحة زي الأفطان، ومتغطي بملاية وإيديا كلها متعلق فيها إبر ومحاليل. وصوت الصفير هو جهاز فوق راسي مش فاهم بيعمل إيه. ثواني ودخل واحد بيقرب عليا وبيقول لي الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله. اطمن انت بخير، انا الدكتور علي المرافق لحالتك. قولي بقى انت اسمك ايه؟ استغربت جدا من السؤال، والغريب اني لقيتني ثواني كده بحاول افتكر اسمي، مش فاكر، مش فاقد الذاكره ولا حاجه، بس انا مش عارف انا فين ومين دول. استرجعت ذاكرتي فجاه وقلت له بصوت ضعيف مالك، اسمي مالك. وجالي احساس بعدها او خاطر بيقول لي اني عايز انام، حاجه في دماغي بتقول لي نام. واخر صوت سمعته من الدكتور كان بيحاول يفوقني وبيقول لي خليك فايق، ما تنامش مني، مالك خليك معايا مالك. ونمت. سواد، فراغ، انا مش موجود. كل ده حسيته في جزء من الثانيه. وصحيت وانا نايم زغلله وتقريبا مش شايف حاجه. بحاول اجمع الصوره واحده واحده وبفوق، لقيت امي اللي واقفه قدامي، واقفة على جنب السرير وبتبصلي وبتقولي مالك فوق يا حبيبي، انت كنت بتحلم بكابوس ولا ايه؟ ابتديت افوق وحاول اتكلم بس مش عارف، وهي عمالة تتكلم بس الجملة الوحيدة اللي قدرت استوعبها منها هي اللي قلتها من شوية. اخيرا استجمعت قوتي وفقت نوعا ما يعني، ورديت عليها ايوه ماما انا كنت فعلا بحلم، حلم وحش مش قادر افتكر منه حاجة، كل اللي فاكره ان شفت دكتور ومستشفى وحاجات كده مش عارف. بصت لي باستغراب وابتسمت وقالت لي ما تقلقش، ده كابوس وخلاص راح لحاله، مش لازم تفتكره، انساه بقى يا مالك. حاضر يا ماما. المهم صباح الخير، هي الساعه كام دلوقتي؟ قالت لي الساعه دلوقتي 4 الفجر، يلا قوم علشان تجهز نفسك وتفطر، الاستاذ بتاعك جاي الساعه 6 واحنا خلاص نص ساعه ورايحين الشغل انا وابوك انت عارف. سابتني ومشيت وانا قاعد بفكر في الحلم ومش فاهم منه حاجة، بس انا جسمي موجوع، حاسس بالابر والمحاليل والحاجات دي كانت لسه موجودة في جسمي، وصداع رهيب في دماغي، احساس الحلم كان كأنه حقيقي. قمت رحت غسلت وشي وحطيت دماغي تحت الحنفية والمية الساقعة وحاولت افوق، وعلى ما طلعت علشان افطر كان بابا وماما واقفين على الباب جاهزين. لقيت امي بتقولي عايز حاجة يا حبيبي؟ قلت لها لا شكرا يا ماما، لكن بابا بصص لي كعادة كل يوم ما بيتكلمش ولا بيقول حاجة، معاملته صعبة شوية وما بيتكلمش كتير، بس يلا هبويا وبحبه وعيت على الدنيا معاه. ماما كعادة كل يوم بتقولي زي ما انت عارف ما تطلعش برا، ولو الباب خبط اوعى تفتح لحد الناس وحش. حاضر يا ماما عارف، لا هطلع برا البيت ولا هبص على حد ولا هسمح لحد يشوفني ولا يبص عليا، مش هلعب مع الجيران، مش هتعامل مع حد ولا صاحب حد من القريه، ولو الباب خبط مش قطعتني. وقالت لي خلاص خلاص المهم انك فاهم، يلا بينا يا نعمان. فتحت الباب وطلعت مع بابا وانا قعدت اكمل الفطار. انا عارف ان دماغكم اتشتتت شويه من ساعه ما بدات احكي، بس انا هحكي لكم بالتفصيل علشان التشتيت ده يروح. انا اسمي مالك، هكمل 18 سنه بعد اسبوع. من يوم ما اتولدت وانا ما وعدتش على حد غير ابويا وامي. ابويا اسمه نعمان، ما تسالنيش اسمه غريب كده ليه، هو اسمه كده، واللي عرفته لما سالت ماما ان اصل عيلته وجدوده من بلد عربي مش من مصر، وان جده سماه النعمان. حتى جدي ده ما شفتوش ولا شفت حد من قرايبنا مثلا. وما تسالنيش عن اسم جدي او اسمي بالكامل علشان برضه ما اعرفوش، هو اسمي الكامل اللي انا اعرفه مالك نعمان. تقدر تضيف على كلامي ده برضه ان انا من يوم ما اتولدت ما اعرفش غير البيت بس، ما بشوفش الشارع ولا بتعامل مع حد، اكلي وشربي وحياتي هنا، ما عنديش صحاب، ما اعرفش جيران، او ما اعرفش اصلا اذا كان في جيران ولا لا، ما اعرفش حد غير امي وابويا والاستاذ بتاعي. ما فيش عندنا اي نوع من انواع الاجهزه بصراحه، وده ممنوع بامر من ابويا وامي. ممنوع ان انا استخدم التليفون او الموبايل، ما فيش عندنا تلفزيون اصلا في البيت. الحقيقه ما اعرفش السبب ايه ورا كل ده، لكن رد امي لما بسالها واحنا ليه مش عندنا الحاجات دي، كانت بتقولي ان كده احسن، الناس هنا في القريه وحشين وبيأذوا بعض واحنا خايفين عليك، وبرضه كده احسن. امي وابويا كانوا بيمشوا من البيت الساعه 4:30 قبل اذان الفجر بالظبط، بيكونوا خرجوا علشان شغلهم. انا معرفش طبيعه شغلهم ايه بالظبط علشان ما تتوقعش مني ان انا اقول، لكن هما بيقولوا ان في ارض بتاعتنا بيشتغلوا فيها وهي دي اللي معيشانا. حتى المدرسه ممنوعه، بدرس في البيت، مفيش امتحانات ولا مواد ولا شهادات ولا الكلام ده خالص. الاستاذ بيجي لي كل يوم الساعه 6 لحد البيت، صيف وشتاء. اتعلمت منه القرايه والكتابه، وكل يوم بندرس في موضوع شكل ما هتعرفه بعدين. حقيقي الأستاذ ده تقريبا هو التسلية الوحيدة ليا في اليوم. بقى عندي هوس غريب ان انا اعرف معلومة جديدة او اقرأ عن حاجة في العالم الخارجي ده اللي انا معرفهوش. نفسي اخرج، نفسي اشوف الناس، بس ما ينفعش، ما اقدرش. جت الساعة 6 وجي الأستاذ وابتدينا الدرس بتاعنا. كان الموضوع النهاردة بيتكلم عن بداية خلق الإنسان، عن آدم وعن الإنس وعن الجن والملائكة والشياطين. وابتديت افهم انه مش بس في عالم برا انا معرفهوش، ده في عالم بره العالم ده اصلا انا معرفوش، واحنا مش عايشين فيه لوحدنا. خلص الدرس بعد ساعتين، الاستاذ مشي، وللاسف ممنوع انه يسيب لي اي كتاب اقرا فيه في وقت فراغي. وفضلت قاعد لوحدي طبعا ببص للحيطه وبفكر في الكلام اللي اتقال لي من شويه. عصيان الشيطان لربنا وخروجه عن طوعه لمجرد ان ربنا خلق ادم ونفخ فيه من روحه، والكائنات اللي اتخلقت دي كلها وليها عالم خاص غير العالم بتاعنا. بصراحة بعد اللي عرفته وقريته مع الأستاذ عن عوالم تانية وموجودة حوالينا ومخلوقات تانية، قلت معقول كل ده يكون موجود وأنا مش عارف حتى أستطلع العالم اللي أنا عايش فيه؟ فكرتش كتير، أنا عارف إن أهلي مش بيرجعوا إلا بعد أذان العشاء، يعني طول اليوم بره البيت، إيه اللي هيحصل يعني لو فتحت الباب؟ ولقيتني واقف بره البيت، من حماسي ومن فضولي اللي كاتمه بقالي سنين ما حسيتش بنفسي أصلا وأنا بفتح الباب. وشفت العالم الحقيقي، أرض فاضية قدام البيت، وبيوت باينة من بعيد، بس لاحظت إن في بيت باين قريب مننا شوية، والشباك بتاعه مفتوح وفي حد باصص لي، مش عارف مين ده، بس هو شاب صغير كده في سني، وابتدى يشاور لي، بقيت مستغرب وبفكر مين ده ويا ترى عايز إيه مني، وهو أصلا يعرفني. اتمشيت ناحيته شويه ووصلت ولقيته بيقول لي ايه يا عم بشاور لك بقالي ساعه، هو انت ساكن جديد ولا ايه؟ لقيتني بقول له ايوه انا جديد. قال لي طيب يا سيدي اهلا وسهلا بيك في القريه المتواضعه بتاعتنا، انا اسمي عبد العزيز، بس الاسم طويل شويه صح، تقدر تقول لي زيزو، كله بيناديني زيزو. قلت له ماشي يا زيزو. قال لي انت اسمك ايه بقى؟ قلت له مالك، اسمي مالك، بس انا هطلب منك طلب يا زيزو. قال لي امر. قلت له انت تعرف اهلي؟ قال لي اهلك؟ لا مش عارف، بس بما انك ساكن جديد اكيد ما اعرفهمش. من كلامه عرفت انه اكيد ما اعرفهمش، لانه لو كان يعرفهم كان عرفني او العكس. وانا بفكر في كلامه ده لقيته بيقولي بقولك ايه، ما تيجي تدخل عندي نلعب شوية على الكمبيوتر او نتغدى سوا، ايه رأيك ولا عندك مانع؟ قلت له ماشي ماشي يلا. طبعا ما كانش عندي اسلوب الادب والذوق، ولا معلش وتيجي انت تتغدى عندي، وعزومه المراكبيه والمجمع والكلام ده، كنت لسه ما اتعاملتش مع حد ولا عارف الحاجات دي. دخلنا اكلنا وشربنا، ووالدته الصراحه عملت معانا الواجب وزياده، يعني لما عبد العزيز قال لها اني صاحبه لقيته بيقول لي بقولك ايه ما تيجي نلعب على الكمبيوتر عندي شويه. سكت كده وفكرت انا عارف الكمبيوتر وقريت عنه كتير وشفت له صور في بعض الكتب لكن عمري ما شفته في الواقع قدامي. اتحمست جدا وقلت له يلا بس يا ريت بسرعه علشان ما اتاخرش عن البيت. قال لي يا عم يعني انت وراك ايه يعني ده حتى المدارس دلوقتي اجازه واحده في الصيف. هو طبعا ما عرفش ان انا بدرس في البيت ما رضيتش احكي له تفاصيل كتير بصراحه ووفرت على نفسي ورحت على الكمبيوتر عنده وفتحه وابتدى يتكلم ويوريني حاجات كتير ويعلمني ازاي العب عليه ويوريني الانترنت بيشتغل ازاي وقعد يحكي يحكي يحكي والوقت اخدنا لحد ما نور الشمس ابتدى يروح ولقيته بينور لمبه. قلت له لا معلش انا اهلي بيروحوا العشاء ولو لقوني مش في البيت هيعملوا معايا مشكله كبير. قال لي لا خلاص مش بس في حاجه اخيره عايز اوريها لك. الموقع ده غريب شويه. بص يا سيدي ده موقع على الدارك ويب دخلت عليه بصعوبه جدا من ضمن مواقع كتير عرفت ادخل عليها. فتح الموقع ولقيت الموقع عبارة عن صفحة سودة كلها لونها اسود لكن عنوان الصفحة ايوه هو عنوان الصفحة كان مكتوب بالانجليزي Game of Truth. طبعا احنا ترجمناها بالعربي لعبة الحقيقة. ما كانتش فيه غير خانة في النص بس فاضية تقدر تكتب فيها مفيش حاجة توضح لك الخانة دي المفروض تكتب فيها ايه. طبعا استغربت جدا وهو قال لي بس يا سيدي ده اللي انا مش فاهمه المفروض اعمل ايه بقى اكتب ايه هنا ولا اتعامل ازاي بس انا حاسس ان الموقع ده وراه حاجه انا مش فاهمها. قلت له يا راجل فعلا هو في ايه البتاع ده اصلا عشان يتفهم يا عم بقول لك ايه سيبك منه. وبحركه انفعاليه واندفاعيه مني كنت عايز امسك الماوس من ايد عبد العزيز وهو كان دايس على الكليك وانا بحركه عمل اللي هو التظليل ده اللي هو لو في حاجه مكتوبه بتظلل عليها او بتعلم عليها يعني وبتتحول للون الازرق. بنبص لقينا حاجة مكتوبة جنب الخانة الفاضية مكتوب باللون الأسود والخلفية أصلا باللون الأسود زي ما قلت وكان اللي مكتوب هو عبارة عن سؤال والسؤال هو Who are you؟ وبالعربي من أنت؟ اتفاجئنا جدا بس تأثير المفاجأة كان أقوى على عبد العزيز إنه حركه يكتب بسرعة الإجابة عبد العزيز. بعد ما كتب الإجابة وضغط إنتر كتب له wrong answer إجابة خاطئة. لقيته بيقول لي هو إيه اللي إجابة خاطئة؟ هو امتحان جغرافيا؟ كتب تاني زيزو برضه إجابة خاطئة. كأن الموقع بيرد عليه وبيقول له قال يعني معرفتكش أنا كده. قعد يحاول يحاول كتير في الاخر مسكت منه انا الكيبورد وقلت له بقول لك ايه وسع كده شويه وريني. كتبت مالك ودوست انتر لقيت الموقع فتح. لقيت مكتوب في نص الصفحه بالعربي ارجوك اجب بنعم او لا امام الاسئله الاتيه. لقيت زيزو بيقول لي طب كويس انه ما قالناش مع التعليل كمان بالمره. قلت له بقول لك ايه اسكت بقى كده شويه واقرا. أول سؤال هل أنت متأكد أنك تعرف من أنت؟ استغربت جدا السؤال يعني إيه متأكد أنك تعرف؟ أكيد عارف أنا مين. كتبت نعم. لقيته كتب الإجابة خاطئة. كتبت لا. دخل وكمل معايا للسؤال اللي بعده هل حقا تريد أن تعرف حقيقتك وحقيقة من أنت؟ اخترت نعم. ولقيت آخر سؤال بيتكتب إذا كنت بين خيارين أن تعرف حقيقة ما حولك وتخسر نفسك أو أن تتجاهل وتسير في طريقك وتغلق هذه الصفحة وتكسب نفسك وتعيش حياة طبيعية كبقية البشر هل تختار الحقيقة؟ اخترت نعم. ما فكرتش ما أخدتش وقتي. طيب لا أنا مركزتش في السؤال أصلا ولا اتفحصته أنا اخترت نعم علشان أمشي الدنيا وخلاص. وكانت آخر حاجة قريتها ها هنا تبدأ لعبة الحقيقة والنور قطع. أنا وهو اتخضينا وقمنا من مكاننا بس أنا ما اتخضيتش من قطع النور أكتر من أنا اتخضيت إن الدنيا ليلت فعلا. لفضل على العيشة مفيش خدت بعضي وقمت خبطت شوية في المكان بحاول أخرج، لقيت زيزو بيقول لي استنى استنى بس هوصلك. وصلني لحد باب البيت وقال لي هشوفك تاني بكرة. قلت لهم مش عارف مش عارف، سلام دلوقتي. أبويا وأمي رجعوا البيت، أمي سلمت عليا وكالعادة أبويا ما بيقولش حاجة. المهم عدى اليوم ده عادي بالليل، لا أنا بكدب، هو ما عداش عادي أوي. نفس الحلم، نفس الحلم بتاع المرة اللي فاتت. صحيت لقيت نفسي على سرير، صوت الجهاز اللي بيصفر فوقيا، فتح عينيا والممرضة بتقول الحق يا دكتور المريض فاق، ولقيت دكتور داخل عليا وبيقول لي حمد لله على السلامة يا بطل، أنا الدكتور علي المرافق لحالتك، قول لي بقى أنت اسمك إيه؟ رديت عليه زي المرة اللي فاتت وقلت له مالك؟ اسمي مالك؟ ابتديت أحاول أسأله بسرعة على عكس المرة اللي فاتت، هو أنا هنا ليه؟ لسه هتكلم لقيت حاجة سودة زي ضباب بيتكون وبيقرب ناحيتي، فضل يقرب مني لحد ما ثبت فوقيا. مش عارف إذا كنت أقدر أوصفه ولا لأ، لكن هو كان كائن جسمه أسود بس أكبر وأضخم وأطول مننا بكتير. بدأ يقرب تاني، ببص على الدكتورة والممرضة لقيتهم ثابتين مكانهم، هما مش ثابتين مخطوطين، دول ثابتين كأن الزمن وقف. تعرف ان الزمن ممكن يقف فعلا بس في مكان واحد بس، في الثقب الأسود. ابتدى يقرب يقرب ومد كف ايده ناحية وشي، نفس الخطر تاني، حاجة بتقولي نام، حاجة في دماغي بتقولي نام دلوقتي. مش قادر اسيطر على الاحساس ده ولا اعرف له سبب. فجأة كل حاجة حواليها رجعت تتحرك تاني، والدكتور بيقولي مالك خليك معايا ما تنامش. بس المرة دي قبل ما نام بلحظة سمعت الدكتور بيقول حاجة، ادرينالين ادرينالين بسرعة، حقنة الادرينالين قبل ما يرجع الغيبوبة. نفس السواد والعتمة اللي بروح فيها في لحظة، نفس الهدوء، نفس الفراغ اللي بحس بيه، مش بلحق أشوف أو أحس بأي حاجة حواليا، هي حالة بدخلها فجأة. بس المرة دي ما صحتش، المرة دي أنا شايف قدامي حاجة، شايف تعبان، راس تعبان أو حية بتبصلي، عينيها تخوف، الحاجتين الفرعين من وشها دول شكلهم مخيف، حواليها سواد انا مش شايف حاجه غيرها، مقربه وشها قوي عليا لدرجه ان انا شايف تفاصيلها، ما بتتحركش، حاسس بحرارتها في وشي، حاسس بتخدير في جسمي، لا قادر اتحرك لا قادر اهرب ولا حاسس بجسمي اصلا، انا كاني مش موجود. في لحظة طلعت لسانها وقربت مني بسرعة، خلتني اتفزع لدرجة اني قمت وصحيت. والله ما صحيتش، تخيل انك لسه صاحي من النوم وبتفوق وبتبص واول حاجة بتشوفها عينيك هي وش لازق في وشك بس معكوس، يعني هو واقف وراك ومنزل وشه ناحية وشك وباصصلك. الحركة دي أصلا من بني آدم ترعب، تخيل لو من وش أسود مفهوش أي ملامح ولا بق ولا مناخير ولا أي حاجة، وعيون سودة فاضية باصصلي بشكله ده وثابت مكانه. حسيت بحركة تحت عند رجلي فبصيت قدام السرير، لقيت حاجات ولا كائنات زيه بالظبط عمالة تلف وتلتوي حوالين السرير، واحدة واحدة كانوا محاوطين الأوضة كلها، حتى الحيطان بيلف وبيتلو عليها، حاسس ان نظرهم كلهم عليا بيبصوا لي انا. رجعت أبص للكائن اللي بصص لي وبدأ تجويف عيني ده يوسع. بدأت أحس بصداع، صداع ونار في دماغي كأن حد بيشقها نصين. مش قادر أتحرك، مش قادر أصرخ، مش قادر أعمل أي حاجة. حاولت أتكلم، حاولت أتكلم، لقيتني بقول يا أمي يا أمي. وفجأة صحيت. مالك؟ حاسس بإيه يا ابني؟ فيك إيه؟ ده كابوس تاني ده ولا إيه؟ قلت لها كابوس؟ آه يا أمي هو كابوس. وقمت وتحركت أتفحص الأوضة، مفيش حاجة. لقيت أمي بتقول يلا، ما أنا كنت جاي أصحيك أصلا، يلا عشان فاضل نص ساعة وهنروح الشغل. وأنا قاعد مستني الساعة 6 علشان يجي المدرس. جه بس قبل ما يبتدي الدرس، وعلى غير العادة قلت له هو أنا ينفع أختار النهاردة الموضوع اللي هندرس فيه؟ قال لي على حسب، يعني الموضوع عايز نتكلم في إيه؟ قلت له الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه امبارح، الموضوع ده شدني قوي. طيب بما ان في كائنات عايشه حوالينا وعايشين معانا، ليه بيشوفونا واحنا مش بنشوفهم؟ طب هو ايه اصلا العلاقه بيننا وبينهم؟ وهل في امكانيه حدوث اتصال بين عالمنا وعالمهم؟ الاستاذ وافق وابتدى يكلمني ويحكي لي، وابتديت انا اعرف معلومات كتير ما كنتش اعرفها. خلصنا الدرس وهو كان قايم يمشي. كان في مجموعه كتب فوق بعض، كتب كان بيشرح لي منها موجوده في الشنطه بتاعته. ولفت انتباهي كتاب صغير بين الكتب اتردد يطلعه واحنا قاعدين. سحبته بسرعة وخبيته تحت الكرسي اللي انا قاعد عليه من غير ما ياخد باله، وهو قام ومشي. اول ما مشي فتحت الكتاب. الغريب ان الكتاب ما كانش مكتوب عليه اي حاجة من بره، غلاف عادي جدا زي اي كتاب، بس مش مكتوب عليه اي اسم كاتب او عنوان او اي حاجة زي بقية الكتب اللي مع الاستاذ. فتحت اول صفحة كان مكتوب فيها: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، سورة العنكبوت. فتحت تاني صفحة وبدأت أقرأ. الكتاب كان في بدايته بيتكلم عن التأمل، الهدوء، والوصول بروحك للسكينة، وإنك تبتدي تشوف وتعيش حاجات أنت ما كنتش شايفها، حاجات ما كنتش تعرفها، وشوية تحذيرات كده إنك تلتزم باللي مكتوب في الكتاب وما تستعجلش على الخطوات، زي التعليمات الإرشادية اللي كان بيقولها لي الأستاذ في بداية كل كتاب جديد. قريت كتير وبعدين اتقفلت وزهقت، قفلت الكتاب، طلعت ورا البيت تاني ورحت لعبد العزيز. قابلته وسلمت عليه وحكيت له على اللي حصل، حكيت له على الكتاب اللي خدته، وحكيت له على الحلم اللي شفته واللي اتكرر قبل كده. لاحظت انه ما كانش مركز معايا وكان سرحان، فسالته في ايه مالك؟ قال لي من ساعه ما النور قطع امبارح وفي حاجه انا مش فاهمها. فاكر الموقع اللي دخلنا عليه امبارح؟ قلت له اه طبعا. ماله؟ ما بيفتحش، معرفش، بدخل على اللينك عادي زي كل مره وكأن الموقع مش موجود. من امبارح بالليل والنهارده بجرب فيه مفيش اي حاجه زي ما انت شايف. وفتح الموقع ووراني فعلا مكتوب حاجات كده معناها ان اللينك ده غير صحيح. سألني هو انت ما عندكش موبايل؟ قلت له لا، امي بتقول ممنوع الحاجات دي، مش المفروض تدخل البيت. قال لي طب بص، خد الموبايل ده موبايلي القديم، عليه شريحه ممكن اكلمك عليها بالليل في الوقت اللي اهلك بيناموا فيه، يعني خليه معاك وخبيه في مكان محدش يعرفه. وافقت بصراحة بعد ما اقنعني، وفكرت هقدر اخبيه فين، وفكرة ان يبقى اخيرا عندي وسيلة اتصال بالعالم اللي بره ده عجبتني، واخدته فعلا. بعدها بشوية لقيت باب الاوضة بيخبط. ام عبد العزيز دخلت وبتقولنا ايه يا اولاد عاملين ايه؟ رد عليها عبد العزيز وقالها كويسين يا ماما الحمد لله. لقيت امه بتسألني انت ساكن فين يا مالك؟ قلت لها انا ساكن في البيت اللي جنبكم ده، طنط مفيش غيره قريب منكم في المنطقه. قالت لي بيت ايه؟ انهي بيت؟ قلت لها البيت الكبير ده اللي في وشكم. لقيت وشها قلب فجاه واحمر وبتقول لي اطلع بره وما تجيش هنا تاني. لقيت زيزو بيقولها في ايه يا ماما، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قالت له اسكت انت، اطلع بره وما تجيش هنا تاني، وانت يا عبد العزيز ما تتكلمش مع الولد ده تاني ولا تعرفه، سامعني؟ ما تتكلمش معاه تاني خالص. ابتدت تقوم خناقه بينهم وانا بطرد من البيت لسبب انا مش فاهم. خدت بعضي وطلعت ورجعت على بيتي. حاولت انسى الموقف اللي حصل بقرايه الكتاب، وكملت قرايه، كملت قرايه لدرجه اني ما حسيتش بالوقت الا والدنيا بتليل. قمت قافل الكتاب ورحت بسرعه علشان اخبيه، ولقيت الموبايل في جيبي وافتكرت. بصراحه فكرت ارميه واقطع علاقتي بعبد العزيز خالص زي ما مامته قالت، بس قلت استنى شلت الموبايل وسط الكتاب وحطيته تحت مرتبة السرير واستنيت لحد ما أهلي رجعوا البيت. ما بينتش حاجة قدامهم والدنيا مشيت عادي، تعشينا مع بعض ودخلت نام زي أي يوم. كل ده كان قدامهم بس أنا ما نمتش. بسرعة طلعت الموبايل فتحت قائمة الأسماء زي ما قال لي عبد العزيز واتصلت بيه. رد، قعدنا نتكلم في موضوع مامته. قلت له عادي ما حصلش حاجة، يعني دي زي والدتي وأنا بصراحة أنا مش عارف هي عملت كده ليه، بس دي زي أمي برضو. لقيته ابتدى يحكي عن موضوع الموقع اللي فتحناه. قال أنا كلمت ناس من الدارك ويب أعرفهم، ناس جامدين يعني وفاهمين في الحاجات دي كويس. سألتهم عن الموقع، ردوا عليا بعد كام ساعة وقالوا لي إن مفيش موقع بالاسم ده أصلا، والكلام ده مش موجود، وهو متقفلش ولا حاجة لأنه أصلا مش موجود. بصراحة قوله مش مهم واللي حصل حصل، ويمكن حد فعلا كان عامله وقفله وشال كل الاثار المتعلقة بيه، وبعدين حصل ايه يعني، لعبة وحوار ملهمش اي ستين لازم. قعدت اكلمه شوية عن الكتاب اللي معايا والحاجات اللي قريتها، وهو كان بيشجعني ان انا اجرب الكلام اللي في الكتاب. قلت له بقولك ايه، يلا نقفل عشان انا خايف حد يسمعني وانا بتكلم ويعرف موضوع الموبايل ده. لقيته فجأة قاعد يضحك، صوته قاعد يتغير ويتلون، مش صوته. ولقيته بصوته الغريب ده بيقول لي اقفل وما تتكلمش هنا تاني، اوعى تتصل هنا تاني، مالكش دعوة بيه، مالكش دعوة بيه. الخط قطع، قعدت اتصل تاني على الرقم ولقيته بيقول لي هذا الرقم غير متاح. اتصلت تاني وتالت مفيش فايدة. شلت الموبايل قعدت على السرير بحاول افضي دماغي مش عارف، لكن فجأة حسيت بتغيير. ابتديت احس اني مش موجود في العالم ده. احساس صعب اوصفه. كنت مغمض عين، فتحتها لقيتني قاعد في مكاني عادي. جيت اقوم من مكاني واتحركت بس لقيت جسمي قاعد مكانه. انا قاعد ومغمض عيني زي ما انا، في جسم تاني قاعد بشكلي بكل حاجه، هو انا. بس انا دلوقتي واحد تاني، الروح مثلا. ابتديت اتحرك، لقيتني بتحرك فوق الارض، يعني ماشي عادي بس مش بالجاذبيه بتاعتنا. حاولت اطلع بجسمي فوق، لقيتني بترفع من على الارض، مش بطير لا بمشي، كان حواجز الجاذبيه وقوانين الطبيعه اللي قريت عنها كلها اختفت واتلغت. ابتديت امشي، اطلع بره اوضتي، معدي من الحيطه عادي كاني روح. وبصراحة مش عارف جات لي الجرأة منين ان انا اروح على اوضة اهلي. دخلت بالراحة وانا خايف ان هم يشوفوني. انا صحيح دلوقتي مش جسم والمفروض محدش يشوفني، بس انا برضو خايف. رحت على اوضة اهلي لقيتهم مش موجودين، ولا امي ولا ابويا نايمين. هم راحوا فين؟ ايه ده، نفس الكائنات والحاجات دي تاني مليين الاوضة كلها، عمالين يلفوا ويتلهوا. وفجأة كلهم مع بعض هجموا عليا واخترقوا جسمي واحد ورا التاني. كل ما حد منهم يعدي بجسمي بحس بلسعة كهربا بتلف جسمي كله. ياريتني بموت، ياريتني برتاح، انا بتعذب. ومع اخر واحد اخترق جسمي حسيت كأن روحي اتردت فيه من تاني، مش فاهم ازاي بس انا حسيت اني عادي. طلعت اجري بسرعه برا البيت، الدنيا مظلمه وانا بمشي وجسمي مرفوع من على الارض. خرجت برا البيت ولقيتني رايح على بيت عبد العزيز. دخلت ورحت على اوضته، لقيته قاعد وبيتكلم في الموبايل، بيتكلم ويسكت ويسمع، وفجاه لقيته بيضحك. هو مش شايفني، انا اللي شايفه. حسيت بحد ورايا، في نفس، في حراره وبيعدي من جنبي. مش عارف اذا كان شافني ولا لا، بس هو ما بصليش اصلا. وقف جنب عبد العزيز ووقف ما بيتحركش. ده هو الكائن اللي في الحلم. سحب منه الموبايل وعبد العزيز بصله وهو ساكت مصدوم ومرعوب، وابتدى هو اللي يكمل الضحك بصوته وبصوت اللي انا سمعته وانا بكلم عبد العزيز. اقفل وما تتكلمش هنا تاني، اوعى تتصل هنا تاني، مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. مسك الموبايل بايده كسره 100 حته، مبقاش فاضل منه على الارض غير حتت ملهاش معنى. وبايده التانية مسك عبد العزيز من رقبته ورفعه من على السرير. فضل بصص له عبد العزيز ساكت ما بيطلعش نفس، وابتدى الكائن ده يتكلم. انت غلط، اتخطيت الحدود اللي مش المفروض تعديها، ولازم تدفع الثمن، لازم تدفع الثمن. حسيت ان عبد العزيز عايز يتكلم ولسه بينطق علشان يقول حاجه، لقيت الكائن بيطلع من ايده التانيه تعبان حيه اللي شفتها في الحلم. طلعت ونفشت الحاجات الغريبه اللي في وشها دي، وفي اقل من لحظه دخلت جسمه، والكائن اللي ماسك عبد العزيز رماه على السرير، جسمه بدون روح، ميت. عبد العزيز مات، ولقيت الكائن بيلف برقبته لورا، حركة ما فيش إنسان يقدر يعملها. وبصلي، حسيت بروحي بتتسحب، ولقيتني اتسحبت في لحظة ورجعت الجسم تاني. رجعت قاعد مكاني على السرير، قلت بسرعة بص على أوضة أهلي بهدوء من غير ما يحسوا، ولقيتهم نايمين مكانهم. طب وعبد العزيز؟ رجعت اوضتي خايف وقلقان، مش عارف اتصرف ولا اعمل ايه، معرفتش انام. فضلت صاحي لحد الصبح، ولما جه الميعاد اللي جم يصحوني فيه عملت نفسي نايم. لقيت امي بتقول لي ايه مالك، مال وشك مخطوف كده ليه كانك شفت عفريت؟ قلت لها لا ماما مفيش حاجه، انا كنت بس بحلم بكوابيس ومعرفتش انام كويس. قالت لي ماشي مفيش مشكله، يلا بقى قوم علشان تفطر. فطرنا عادي، بس واحنا قاعدين لقيت ابويا بيبص لي تقريبا مستغربني وحاسس ان في حاجه غلط، حاسس ان انا عملت حاجه. قاموا الاتنين ومشيوا كالعاده، المدرس لسه هيجيلي بعد ساعه. طلعت اجري على الموبايل علشان الحق اكلم زيزو اطمن عليه، ببص ما لقيتش الموبايل ولا الكتاب. قعدت ادور عليهم، قلبت الاوضه كلها مفيش حاجه، ساعة بدور وما لقيتش حاجة. جت الساعة 6، الباب مخبطش. 6:30، المدرس مجاش. استنيت لحد الساعة 8 ومجاش. قررت اخرج واروح بيت عبد العزيز. خرجت من البيت وانا بقرب سامع عياط وصويت. طلعت اجري على البيت، لقيت المدرس بتاعي قاعد بيعيط ومامة عبد العزيز ميتة من العياط. لقيت أمه بتقولي وهي بتعيط: عبد العزيز مات. بصيت الأستاذ اللي عمري ما سألت عن اسمه، قلت له: فيه ايه اللي حصل؟ عبد العزيز مات. بصيلي وعينه كلها دموع وحمرة زي الدم وقال لي: ابني مات. قلت له: ابنك عبد العزيز يبقى ابنك ازاي؟ من صدمتي من الشخص الوحيد اللي عرفت اتكلم معاه مات، جريت على اوضته لقيته على السرير ومتغطي لحد وشه. طلعت اجري على المدرس بتاعي ابوه ومش عارف ايه اللي خلاني اقول له ان انا عارف مين اللي قتله. قلت له: انا شفت مين اللي قتله. ابوه وامه الاثنين بصلي، ولقيت امه بتصوت وبتقول لي: مين اللي قتل ابني؟ لقيت المدرس بيقول لها: خش جوه يا غالي، خش جوه اوضتك وسيبينا لوحدنا. رفضت تتحرك من مكانها بس هو اجبرها تقوم. قامت وهي منهاره وبتسند على الكرسي اللي كانت قاعده عليه وعماله تقول: ليه كده يا ابني، ليه كده؟ دخلت اوضتها وابتدى المدرس يكلمني، قال لي: احكي لي. ما لقيتش حاجه اقولها غير ان انا احكي له، وحكيت له كل حاجه من اول ما قابلت وتعرفت على عبد العزيز لحد يومنا النهارده. الغريب اني لقيته مش مستغرب، مركز وبيسمع بس مش مندهش. قال لي: اسمع يا ابني، اللي كنت خايف عليه خلاص راح، خدوه مني. انا هحكي لك على كل حاجه، بس قبل ما احكي انت لازم تمشي، تمشي وتهرب قبل ما ياخدوك زيه. قلت له: انت بتكلم واحد عنده 18 سنه وبتقول له اهرب؟ انا مش فاهم حاجه، اهرب؟ اهرب من ايه؟ ابتدى يحكي وهو باصص في الارض. من سنين اول ما اتجوزت مراتي وبعد كام سنه وهي حامل في عبد العزيز، كان بيحصل حاجات غريبه للقريه كلها. بيوت بتتحرق، اطفال بتتخطف، وناس بتموت فجاه من غير سبب. مع الوقت وكلام الناس عرفنا ان في بيت هو ده اساس المشاكل كلها. اللي عايشين فيه بقى دول جن ولا مخلوقات تانية انا معرفش. جه يوم يا ابني وعرفنا ان في واحده من هنا اتجوزت راجل من بره القريه وسابها وسافر وهي حامل لحد ما خلفت ولد. وهي كانت على قد حالها، ما بتشتغلش فمعهاش فلوس. كبريائها ما سمحلهاش انها تخلفه وتمشي تشحد بيه، قالت تسيب ربنا يتولى برحمته. ما لقيتش حد يربيه، الناس كلها غلابه هنا، سابته على باب البيت ده. البيت ده بقى بالنسبه لبعض الناس مكان مقدس، من خوف الناس منه بقى بيقدسوه. سابت ابنها على باب البيت وبعدها قالوا انها ماتت بسكته قلبيه. اللي هقوله لك دلوقتي هو المهم. جالي واحد معرفوش بعد سنين وخبط عليا باب البيت، كان عبد العزيز لسه طفل صغير، واحد طويل وضخم. قال لي: انت هتبقى المدرس الخصوصي لابني، وعيلتك هتعيش في سلام وامان، وكل الفلوس اللي هتطلبها هتاخدها طول ما انت ملتزم بالقوانين اللي هقولها لك. هما ساعتين كل يوم الصبح، ما ينفعش تسيب له كتاب، ما ينفعش تكلمه في حاجه ليها علاقه بالعالم الاخر، ما ينفعش تتكلم معاه في أمور شخصية. هتعلمه القراية والكتابة الأول، وبعد كده هتفهمه أمور الدنيا، مفيش كلام في الدين. التزمت بكل اللي قاله، وبصراحة خفت من طريقة كلامه وشكله، وقلت أنا لسه جايلي عيل صغير وعايز أربيه، ووافقت. بس في الآخر حسيت إنك تستاهل تفهم. ابتديت افهمك العالم الاخر ده فيه ايه واحده واحده، يمكن توصل لوحدك للحقيقه وتهرب. ما كانش ينفع صرحك واقول لك الحقيقه كده، ما كنتش هتصدق، ما كنتش هتفهم، ما كنتش هتسمع كلامي وتهرب. قلت له: اهرب من ايه؟ فهمني دول ايه؟ قال لي: يا ابني دول مش اهلك، دول مش ابوك وامك، دول جن. اتصدمت وسكت. مع الوقت عرفت الحقيقة، دول مش أهلك، الطفل اللي سابته الست دي على باب البيت هو أنت، دول جن ومتبنيينك، دول مش أهلك. حصل إزاي ده وليه أنا معرفش، بس أنت لازم تفهم ولازم تهرب. يلا يا ابني، يلا يا ابني، الغرفة ده هي من البلد دي، مش عايز تكون نهايتك زي ابني. انت زي ابني، انا علمتك وكنت معاك لسنين، كنت بتكبر قدامي وبتفهم الحياة عن طريقي. اسمع مني، لازم تثق فيا. ما انتبهتش للوقت، لقيت الدنيا ليلت لحد بعد العشاء. بعد أذان العشاء بخمس دقايق تقريبا، سمعنا صوت جاي من البيت بتاعي واصل لحد هنا، صوت أمي. وفجأة لقيت أمي واقفة قدامي. أيوة، ظهرت قدامي في بيت عبد العزيز. صدمت ومعرفتش أتكلم، لقيتها بتقولي ليه كده يا ابني؟ ليه؟ أنا اللي ربيتك، مش أمك اللي رميتك، أنا اللي كبرتك. فاكر الحقيقة هتنفعك؟ فاكر ان الماضي حلو؟ تعالى تعالى اوريك. فجأة المكان اللي احنا فيه اتبدل بمكان، ما احنا تحت الارض، كائنات ماشية وبتتحرك، كائنات عايشة حياة زينا. بس لقيت بعيد شوية واحد واقف، هو الكائن اللي قتل عبد العزيز. وقفوا كائنات تانية اصغر منه واقفة قدامه ورقعاله وبيشاور لهم بعدوا عنه، ولقيتهم بيكتبوا حاجة قدامه، بيردوا على كلام بيتكتب قدامه. هما بيكتبوا نفس الحاجات اللي كانت في الموقع اللي فتحناه أنا وعبد العزيز. من أنت؟ عبد العزيز. مسحوا الكلام وكتبوا نفس السؤال، اتكتب زيزو نفس الحركة ومسحوا الكلام. أول ما اتكتب قدامهم مالك، ردوا على الكلام وابتدوا يكتبوا الأسئلة اللي أنا كنت بكتبها وبرد عليها بنعم، لحد آخر سؤال رديت عليه بنعم. عملوا حركة بإيديهم ولقيتني فجأة شايف نفسي أنا وزيزو في الأوضة لما النور قطع. اتغير المشهد ولقيتني بشوف نفسي وأنا بعمل كل حاجة، كل حاجة، لما بروح بيت عبد العزيز ولما بمشي. هما كانوا مراقبيني وعارفين كل حاجة بعملها، شايف كل حاجة. وأهلي، أهلي اللي كانوا بيقولوا إن هما بيخرجوا علشان يشتغلوا من قبل الفجر لحد بعد العشاء، مكانوش بيشتغلوا، دول كانوا هنا تحت الأرض معاهم. وشفتني وأنا نايم، شفتني وأنا نايم والكائنات دي حواليا ساكنة مكانها وكلها بتبصلي. أنا مش متخيل إن كل ده كان بيحصل وأنا مش شايف. كان في كائن أكبر منهم بشوية في الحجم، تقريبا ده القائد بتاعهم، هو اللي كان باصص لي عكس وشي. اهلي، اهلي مش بني ادمين، دول جن. ابويا اللي مش ابويا ده كان رافض ان امي تتبناني. كانوا بيتكلموا في المكان اللي تحت الارض ده وبيقول لها ما ينفعش، ده انسي، ده اقل مننا مش مننا، سيبيه سيبيه او ارميه او اقتليه، اعملي في اللي انت عايزاه، بس ما ينفعش نربيه. بعد جدال وكلام خضع لكلام مراته ووافق، وافق بس بشرط التعليمات والقوانين اللي قالها للمدرس قبل كده، قالها لامي اللي هي مش امي، ووافقت. نفس الاحساس اللي حسيته قبل كده، اتسحبت فجأة بطريقة فظيعة ورجعت تاني الجسم الحقيقي في بيت المدرس أبو عبد العزيز. بس في حاجة اتغيرت، لقيت أمي واقفة زي ما هي بشكلها الطبيعي، بس الكائن ده اللي هو المفروض أبويا واقف ورا المدرس وحاطط إيده على راسه وبيقول أنا سمحت في حاجات كتير وتنزلت في حاجات كتير إلا العصيان. حسيت الأستاذ بيترعش وزي ما يكون بيتكهرب، وعمال يبص لي وصوته بيقطع وهو بيقول لي اهرب. كل اللي لقيتني بعمله إني بجري، أمي حاولت تمسكني فلت منها وجريت، طلعت بره البيت وجريت ناحية الشارع جري. واللي بسمعه من ورايا وانا بجري صوت واضح ابتدى يختفي كل ما ببعد. صوت المدرس وهو بيقول: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في اللحظه دي هو الصوت ابتدى يختفي. لقيت عربيه ولقيت ام عبد العزيز راكبه في الكرسي اللي جنب السواق بتقول لي: اجري يا ابني، اجري تعالى. ركبت ورا بسرعه ولقيتها بص في المرايه وبتكلمني وبتقول لي: ها يا ملك، ايه رايك؟ قلت رايي في ايه؟ قالت لي: في اللي حصل. مبسوط كده؟ ارتحت؟ عرفت الحقيقه؟ ايه رايك؟ لقيتني بقول لها: انت عايزه مني؟ انت مين؟ لقيتها بتبتسم وعينيها بتدمع وقالت لي: انا امك يا مالك. وفجأة وشها اتحول وجسمها كله اتغير. قلت لها: انت مش امي، انا مش ابنك ومش عايزك امي، سيبيني في حالي. ملامحها اتغيرت واتضايقت وهجمت عليا، قعدت تخنق فيا وهي بتقولي: بعد كل اللي عملته علشانك، بعد كل اللي عملته علشانك عايز تهرب وتسيبني؟ لا، عبد العزيز صاحبك اللي مات بسببك. سمعتش كلامي، ما نفذتش اوامري، انت السبب في موته، وانت دلوقتي سبب في موتك. انا هريحك، ابوك هيعذبك، مش هيسيبك في حالك طول حياتك، انا عايزك ترتاح، مش هقدر احميك اكتر من كده. سامحني يا ابني، القطة لما بتخاف على عيالها بتاكلهم، وانا من خوف عليك من عذاب ما شفتوش ولا عمرك هتشوفه. لازم تموت وترتاح. فجأة بصيت جنبها لقيت التعبان الحية. وقفت قدامي وشها في وشي، حواليها سواد، مبقتش شايف غير وشها اللي باصص لي وجناحات وشها اللي مفتوحة دي. أنا مش قادر أنطق، أنا بيغمى عليا. وفجأة بقى قدامي صور بتتحرك بشكل سريع، حياتي كلها من أول ما كنت طفل رضيع وأمي بتحطني على باب البيت، مشاهد حياتي كلها بتتعاد. خلاص أنا مت. معرفش ايه اللي حصل، سمعت صوت من بعيد، صوت المدرس بيقول لي: قوم يا ابني، قوم ما تستسلمش. ابتديت افوق وانا شايف المدرس ماسك في ايده الحية وبيكلمها. فاكرين انكوا احسن مننا؟ فاكرين انكوا اعلى مننا؟ بتقتلوا فينا وبتحرقوا فينا وبتستعبدونا وبتذلونا وبتموتونا، حتى لو كنتوا اعلى مننا، حتى لو كنتوا مخلوقين من نار واحنا من طين، عمركم ما هتكونوا اعلى من ربنا. وابتدى يهدي في صوته ويقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير الحق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق. لقيت امي بتبرق وعينيها زي ما تكون بتخرج من مكانها. الاستاذ مسكها ورماها بره العربيه وركب بسرعة وقال لي: اطلع اقعد قدام بسرعة، يلا مفيش وقت. ركبت وربطت الحزام وطلع بالعربية بسرعة وفضل يجري على الطريق بسرعة مش طبيعية. لقيته بيبص لي بصة عمري ما هنساها، بصة أب لابنه. ولقيته بيقول لي: كمل انت يا عبد العزيز. حسيته بيداري دموعه من حزنه على ابنه، غلط في اسمه وقال اسمه. ابتدى يظبط نفسه ويهدى. فجأة حاول بدركسيون العربية مع الفرامل ومش فاكر حاجة غير اني كنت بتقلب تقريبا 6 أو 7 مرات، وبعدها مش فاكر ايه اللي حصل. صحيت في المستشفى، صوت صفير فوق دماغي وممرضة بتقول الحق يا دكتور المريض فاء. دخل عليا الدكتور بيقول لي الحمد لله على السلامة يا بطل، أنا الدكتور. ولسه ما كملتش الجملة كملتها له أنا، قلت له أنت الدكتور علي المرافق لحالتي، وأنت دلوقتي محتاج أدرينالين، أدرينالين بسرعة قبل ما أرجع الغيبوبة. لقيته مستغرب وبسرعة أمر الممرضين يجهزوا حقنة الأدرينالين، وحسيت إني بنام بنام، وفجأة حاجة بتتغرس في قلبي وفقت. لقيتني لسه في المستشفى فايق وعادي، فكيت الحاجات اللي متركبة في جسمي، ولقيت الدكتور بيقول لا لا لا لا انت لسه ما بقيتش كويس، انت في غيبوبة بقالك 6 شهور، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. 6 شهور؟ يعني ايه 6 شهور؟ حصل ايه في الوقت ده؟ امي ابويا ومدرس وعبد العزيز، لا انا لازم اقوم. مع الجملة دي وانا بقوم لقيت كل حاجة حواليا ثابتة، الضباب الاسود بيتشكل وبيقرب لي، قرب عليا وانا ثابت مكاني مش قادر اتحرك، والاول مره يتكلم. انت مش عارف انت عملت ايه في امك، مش عارف انت اذيتها ازاي. انا هوريك العذاب اللي شافته، لا هوريك عذاب اصعب منه. انت فاكر ان استاذك اللي كان معاك دلوقتي ده كويس مثلا، فاكره مات؟ لا ده عندي، ومراته اللي حاولت تهرب عندي، كلهم عندي، وانت بقى بالذات هتبقى ضيف مهم جدا ولازم اتوصى بيك. تعالى. مسكني ورفعني لفوق بايد واحدة، وبالايد التانية مسك دماغي. اول ما مسكها حسيت ان في كهربا نار، كل انواع الوجع اللي ممكن تتخيلها. مش قادر استحمل، انا بموت. وفجأة لقيته سابني ورماني، خبطت في الحيطة، ببص لقيته اتضرب وترمى في اخر الاوضة، واللي ضربته دي امي، دي امي بشكلها الحقيقي، عينيها كلها حزن واسى، وبتقول لي مهما حصل مهما حصل انت ابني، وحتى لو هتموت وترتاح انا مقبلش ليك العذاب ابدا. أبوك كان بيحاول يساعدك توصل للحقيقة، وهو اللي أمر أتباعه يساعدوه بالموقع والكتاب اللي كانوا محطوطين لك علشان يلفت نظرك. كل حاجة كان حاسبها وبيراقبها علشان يلاقي سبب يخلص بيه منك. يلا يا ابني اهرب اهرب. قلت لها اهرب اروح فيه؟ قالت لي ارجع جسمك، هو كان بيحاول يسلب روحك، ارجع على سريرك بسرعة. فعلا بصيت على السرير لقيت جسمي نايم وثابت مكانه زي الباقيين. قعدت اسحف لحد ما وصلت لجسمي، وشايف الكائن ده اللي كان ابويا في يوم من الايام ده طالع يجري ناحيتي من اخر الاوضه. زحفت بسرعه ودخلت جوه جسمي، بس لحظه ما دخلت حسيت بلسعه معضه، تعبان قرصني قرصه جامده جدا في كتفي، بس انا لحقت ورجعت وكل حاجه رجعت لطبيعتها في اللحظه اللي كنت عايز اقوم فيها من على السرير واخرج من المستشفى. قمت، حاولوا يمسكوني لكن كانت جوايا طاقه غريبه. طلعت بسرعه اجري، خرجت من المستشفى، رحت الشارع، دخلت مكتبة وطلبت منهم سكتش أو كراسة وقلم. اعتذرت لهم إن أنا مش هقدر أدفع دلوقتي، وخدت بعضي وجريت. قعدت في الشارع، أيوه في الشارع، كتبت اللي انا بكتبه لك دلوقتي، وبقول لك يا خيري انا لازم ارجع مهما حصل. انا ماليش حد في حياتي غير امي، امي اللي ربيتني وحميتني، حتى لما حاولت تموتني كان من دافع الحب. لكن ابويا اللي انا معرفش ده ايه، هقرا عنه، لازم اعرف هو ايه. انا عارف اسمه، النعمان. هرجع لك وانا اقوى من كده، هرجع لك والحرب اللي ما بيني وما بينك مش هتنتهي الا بنهايتك انت واتباعك، وهرجع لامي، هرجع لامي اللي ماليش غيرها في الدنيا من يوم ما اتولدت. في تعليق بسيط في آخر الورق اللي وصلني بيقول: أستاذ خيري، أنا الدكتور علي المرافق لحالة مالك. الحقيقة أنا مش مقتنع بأي كلام من اللي كتبه الحكام مالك. اللي هو فيه ده أكيد مرض. الولد ده اترمى من هو صغير في بيت فاضي، عاش حياته إزاي ومين اللي رباه معرفش، لكن أنا الحقيقة برضو مقدرش أصدق إن إنسان جن يربوه ويتبنوه الكلام الفاضي ده. لكن أنا دورت في موضوع القرية اللي هو بيحكي عنها. هي قرية في الشرقية بدون ذكر اسمها، فعلا كان بيحصل فيها حرائق وناس بتموت وحاجات غريبة والناس كلها هجرت من القرية، بس مفيش أي ذكر الناس كانوا لسه قاعدين هناك. كل الحكاية إن البيوت كلها اتحرقت إلا بيت واحد، هو بيت كبير وقديم محدش يعرف أصله إيه ولا مين بناه، لأنه كان أقدم بيت موجود في القرية قبل ما أي حد يكون موجود. لكن مفيش اي دليل او اثبات ان البيت ده كان فيه حاجه غريبه او ان البيت هو اصل المشاكل، والله اعلم برضه. لكن ايا كان اللي حصل، صدقني واحد زي مالك جاله وسواس قهري. وسواس قهري انه مش لوحده، انه عنده اب وام زي بقيه الناس. يمكن حد كان عارف ان في عيل صغير وكان بيعطف عليه ويجيب له اكل، ومالك ما يعرفش مين ده. يمكن، او يمكن حاجه من عند ربنا احنا ما نعرفهاش. لكن مالك مريض وتصرفاته بتقول كده، هو مش شخص طبيعي ابدا. وسواس قهري اكبره يصدق ان في حياه وفي بيت وفي ناس وفي اب وفي ام، وبيختفي الوسواس ده لما بيصحى من النوم، بس بيرجع له تاني بالليل بالذات قبل ما ينام. قول لي انت ازاي انسان طبيعي يقدر يبات ويعيش سنين حياته كلها في بيت زي ده لوحده بالليل وما يبقاش عنده مرض نفسي؟ في حاجات ما اقدرش افسرها لك اكيد، لكن هو يمكن كان بيجيب كتب ويعلم نفسه بنفسه، يمكن كان في حد بيعلمه فعلا قبل ما يهاجر ويسيب القريه زي بقيه الناس. والدليل على اللي بقوله ده ان وقت الحادثه ما كانش فيه غير مالك في العربيه، ولا كان فيه مدرس ولا كان فيه عفاريت ولا اي حاجه، لكن مالك كان جنب السواق، ما كانش هو اللي بيسوق. افسرها ازاي ما اعرفش. اتمنى لو تقدر تساعدني، اتمنى تبلغ الناس بالرساله دي. كانت وصيه مالك.